من الصالحين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد وكهلا، وهذه الآية لا تزال في سياق قصة عيسى عليه السلام في بشارة الله جل وعلا لمريم، فأخبر أن عيسى يكلم الناس في المهد، يعني يكلمهم في المهد صبي، والمهد هو ما يهيأ ويوضع للصبي، سمي مهاد لأنه يمهد له ويصنع له ويهيأ له حتى يرتاح عليه. فيتكلم عيسى في المهد، قال: وكهلا، والكهل مر معنا أنه من 33 إلى 40 تقريبا، هذا يسمى كهل. فعيسى يكلم الناس في المهد ويكلمهم كهلا، يعني يكلم الناس وهو في المهاد في الفراش، ويكلم الناس وهو ما بين 33 إلى 40. أما ما بين 33 و 40 فالأمر ظاهر، لكن ما علاقة قوله يكلم الناس في المهدي وكهلا؟ معلوم أنه كهلا سيكلم الناس. هنا والعلم عند الله أنه قارن بين المهدي والكهل أنه سيكلمهم في المهدي ككلام الكهل، يعني سيكلمهم صبي في المهاد كلام عقلاء، كلام يفهم معناه، كلام رزين، كلام واضح ظاهر كما يتكلم الكهل. فهو كلامه وهو في المهاد وكلامه وهو كهلا سواء، لأن هذه آية من آيات الله جل وعلا، كلام عيسى آية من آيات الله جل وعلا، ويكلم كلام العقلاء. ولهذا قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وأجل نبيا. هذا كلام عظيم، ليس بكلام سهل. ومن الصالحين، يعني صالح من جملة الصالحين، صالح من جملة الصالحين. ثم قال جل وعلا: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت ربي، تنادي الله جل وعلا، يعني قالت يا ربي، حذف حرف الندى للتبرك بذكر اسم الله جل وعلا هنا، وهو كلمة رب. قالت ربي أنى يكون لي ولد، استفهام، يعني كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وهذا الكلام فيه نوع استعطاف، فيه نوع استعطاف، يعني كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ هذا خلاف ما عهد الناس وجرت به العادة والفطرة، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، الجملة حالية، لم يمسسني يعني لم يجامعني بشر، يعني ما حصل جماع، فكيف يكون الولد؟ لأن الفطرة جرت أن الولد يكون من أثار الجماع. ولم يمسسني بشر، قال كذلك، يعني الأمر كذلك، أراد الله هذا الأمر فإنه سيكون كما أراده الله جل وعلا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق يعني يوجد من العدم، فإذا شاء أن يوجد من العدم أوجد، يخلق ما يشاء يعني على مشيئته جل وعلا، كيف ما يشاء، يخلق ما يشاء بالكم أو بالكيفية، فحسب ما تقتضي حكمته جل وعلا وتنفذ مشيئته يخلق ما أراد، يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا، والقضاء هنا قضاء كوني وقدري، وقضاء الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقدري، وقضاء شرعي. القضاء الكوني والقدري لا بد أن يكون، لا بد من وجوده، وقد يحبه الله وقد لا يحبه، القضاء الكوني لا بد من وقوعه، وقد يحبه الله وقد لا يحبه. فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء كوني وقدري. قضى الله جل وعلا أن يبتلي العباد بوجود الشيطان، هذا قضاء كوني وقدري، لكن هل الله يحب هذا؟ لا، لا يحبه، ومع هذا وجده. فالقضاء الكوني لا بد من وجوده، وقد يحبه الله وقد لا يحبه. القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هذا قضاء شرعي، ولهذا وجد من يعبد غير الله جل وعلا. والقضاء هنا في هذه الآية، القضاء هنا قضاء كوني لأنه لا بد من وقوعه، ولهذا قال إذا قضى أمرا، أي أمر نكرة، أي أمر يريده الله جل وعلا، فإنه يقول له، فإنما يقول له كن فيكون، يعني بكلمة كن يكون هذا الأمر الذي أراده الله جل وعلا، لا يتجاوز هذه الكلمة، لا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، بل إذا أراد شيء جل وعلا قاله كن فكان، وما يكون في مشيئته على وفق الحكمة، لا يكون إلا لحكمة بالغة قد يعلمها البشر وقد لا يعلمونها. فإنما يقول له كن كن فيكون. وعيسى هنا آية من آيات الله جل وعلا، لأنه خلق على خلاف ما كانت عليه الفطرة، يعني أمر خارق العادة، لم يكن معهودا فيما جرى بين الخلق مما أراده الله جل وعلا في هذا الكون، كما قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. والعلماء يقولون الخلق أربعة أقسام: قسم خلق من غير أم وأب، الخلق على أربعة أقسام: قسم خلق من غير أم وأب وهذا آدم، قسم خلق من غير أم وأب وهذا آدم، وقسم أو نوع خلق من أب بلا أم، خلق من أب بلا أم هذه حواء، أمنا حواء زوجة آدم. النوع الثالث خلق من أم بلا أب، خلق من أم بلا أب وهذا عيسى، هذا عيسى عليه السلام. القسم الرابع خلق من أم وأب، خلق من أم وأب وهذا بقية البشر، هذا بقية البشر خلقوا من أم وأب. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه، يعني الله جل وعلا يعلم عيسى الكتاب. والكتاب هنا يحتمل أنه أن أل الجنس، يعني الكتب السابقة، يعلمها الله جل وعلا عيسى، ويحتمل أن يكون الكتاب يعني المكتوب، يعني يعلمه الكتابة، والكتابة منقبة، إذا كان الإنسان يعرف أن يكتب فهذه منقبة له ومدحا له، ولهذا الذي لا يكتب ولا يقرأ هذا عيب ونقص ويسمى أمي، لأن الأمية عيب ونقص في الإنسان، إلا في شخص واحد فإن الأمية كمال، كون يكون أمي هذا كمال وليس بنقص في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو أمي من حيث القراءة والكتابة، لا يقرأ ولا يكتب، وقد أعطاه الله جل وعلا من العلوم ما لم يحط بها بشر إلى الآن، جامعات الدنيا الآن وعلوم الدنيا كلهم يسعون في علومه عليه الصلاة والسلام ولم يبلغوها، مع أنه أمي، لكن الأمية فيها عليه الصلاة والسلام لحكمة، حتى لا يقال هو يأتي بكتابات من الأولين أو يأتي بكتب تملى عليه من الأمم السابقة فأراد الله عز وجل أن يغلق عنهم الباب، ولهذا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب، هذه القراءة، ولا تخطه بيمينك، هذه الكتابة، إذا لارتاب المبطلون، يعني لو أنك تقرأ أو تكتب كان حصل الشك والريب عند أهل الباطل وكذبوا برسالتك لأنك تقرأ وتكتب، لكن الله عز وجل جعله أمي. ومع هذا قال سبحانه سنقرئك فلا تنسى، ويعلمه الكتاب والحكمة. والحكمة هي الشريعة ما شرع له، وأيضا الحكمة وضع الأشياء في موضعها، فأتاه الله جل وعلا الشريعة بما فيها من الأحكام والأخلاق والآداب، علمها الله عيسى، وعلم عيسى أيضا وضع الأشياء في موضعها، هذه الحكمة، وهذه منة من الله جل وعلا على رسوله عيسى. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ويعلمه التوراة وهو الكتاب الذي أنزل على موسى، ويعلمه أيضا الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزل عليه هو عليه السلام. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني ويرسله رسولا، هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره ويرسله رسولا أو ويبعثه رسولا إلى آخره، ويرسل ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني ويرسله الله جل وعلا رسولا إلى بني إسرائيل، يعني المنتسبين إلى إسرائيل، وإسرائيل يعقوب عليه السلام، يعقوب اسمه إسرائيل، وإسرائيل باللغة العبرية بمعنى عبد الله، إسرائيل في اللغة العبرية يعني عبد الله. والآن تسمى دولة اليهود الصهاينة تسمى إسرائيل، وهذا خطأ، لا ينبغي أن نسميها إسرائيل، بل ينبغي أن تسمى اليهود أو الصهاينة، لأن إسرائيل اسم يعقوب عليه السلام، وهم يحبون هذا الاسم، يريدون أن يسموا بهذا الاسم، كالرافضة يحبون أن يسموا الشيعة ولا يحبون أن يسموا الرافضة. ورسول لبني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني قد جئتكم يعني قد جئت إليكم بآية بعلامة، وهنا آية مفردة بآية من ربكم، مع أنه أتى بآيات، فقد يكون التنكير هنا بآية يعني بآيات من ربكم، لأنه عليه السلام ما أتى بآية واحدة، أتى بآيات كثيرة، لكن نكرت عليه هنا للكثرة والجمع والعظمة، فهو أتى بآيات كقوله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة واحدة واحدة، لكن لما أضيفت صارت تدل على النعم. أني قد جئتكم بآية من ربكم، ما قال من الله، قال من ربكم، إشعار بربوبية الله لهم، وأن بعثة عيسى إليهم وإنزال الآيات ويريهم الله جل وعلا هذه الآيات، هذه كلها رحمة بهم، ربوبية رحمة ليتربوا على الإيمان، ليتربوا على الخلق، ليتربوا على الدين، حتى يكونوا من الجنة وينجوا من العذاب، فهي ربوبية رحمة جل وعلا، ومع هذا صرفوا عن هذا الأمر. قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، هذه آية من آيات عيسى، أني أخلق لكم من الطين، أخلق يعني أوجد لكم، أوجد لكم من الطين، لكن المراد بالخلق هنا ليس الخلق من العدم، لأن الذي يخلق من العدم هو الله، الذي يخلق الطين من العدم هو الله جل وعلا، لكن الذي يجعل الطين على شكل صورة هذا عيسى. إذن الخلق إذا أسند لغير الله فالمراد به تحويل الشيء من صورة إلى صورة، الخلق إذا أسند لغير الله فالمراد به تحويل الشيء من صورة إلى صورة، تبارك الله أحسن الخالقين، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فذكر الله أن هناك خالقين، فالمراد بالخلق المضاف إلى المخلوق المراد تحويل الشيء من صورة إلى صورة، كتحويل هذا الباب مثلا، الباب من الذي أوجده من العدم؟ من الذي أوجد الخشب من العدم؟ هو الله جل وعلا الذي خلقه، لكن من الذي حول هذا الخشب على هذه الصورة؟ هذا النجار. إذن معنى الخلق إذا وظيفة للمخلوق معناه تحويل الشيء من صورة إلى صورة، فعيسى هنا يحول الطين من صورة إلى صورة. فإن قال قائل التصوير محرم، فكيف عيسى يصور؟ كيف عيسى يجعل هنا الطين صورة لها روح طير يطير، مع أن الصورة إذا كانت من الطين أو من الخشب أو من النحت هذه محرمة بالإجماع، يعني الصورة إذا كانت منحوتة على شكل مجسم هذا محرم بالإجماع. فكيف عيسى هنا يصور؟ نقول هنا بأمر الله، إذا أمر الله بالأمر صار طاعة وقربة حتى لو كان محرما. انتبهوا لهذا، وإلا التصوير كان محرم حتى في زمن قوم نوح، كانوا يصورون الصالحين ويجعلون لهم تماثيل، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، لكن إذا أمر الله بالشيء صار قربة وطاعة. أمر الله بني إسرائيل من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، وأمر الله جل وعلا إبراهيم أن يذبح أن يقتل ولده، مع أن هنا رحم وقريب، والقتل للقريب أشد من القتل للبعيد، لكن لما أمر الله به انتقل من كونه محرم وحقوق إلى كونه طاعة وقربة لله جل وعلا. السجود لغير الله جل وعلا محرم لا يجوز، لكن إذا أمر الله به ماذا يكون؟ يكون قربة وطاعة. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فتنبهوا لهذا. فهنا عيسى أمره الله جل وعلا، جعل هذا له آية، أن يجعل من الطين صورة، فلا يرد هذا الإشكال عندنا. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني كمثل هيئته، يعني كمثل صورة الطير، يعني أخلق لكم من الطين صورة كصورة الطير، كصورة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ينفخ فيه فيكون طير، وفي قراءة فيكون طائرا، فأنفخ فيه فيكون طائرا، وهذا دلالة على أن عيسى يخلق من الطين طيرا، هذا أولا يخلق صورة الطير، ثم ثانيا ينفخ فيه فيكون طير حي له روح، ها ثالثا يطير أمامه، هذا الطين تحول لطائر يطير أمامهم. هذه آية من آيات الله جل وعلا، جعلها أجراها الله على يدي عيسى عليه السلام. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، بإذن الله، حتى لا يأتي شخص ويقول عيسى يخلق، عيسى له القدرة أن يخلق ويحيي، لا أبدا، ليس لعيسى ولا لغيره القدرة، لكنها بإذن الله. إذا أراد الله عز وجل أن يجري هذا الأمر على نبي من أنبيائه جرى هذا الأمر، فقال بإذن الله، يعني لولا إذن الله جل وعلا ها ما ملك عيسى أن يخلق شيئا، لأنه مخلوق أصلا. فقوله بإذني، بإذن الله جل وعلا الكوني والشرعي، بإذن الله الكوني والشرعي، أما الكوني فخلق هذا الطير، أراد الله أن عيسى يخلق هذا الطير ويتكون هذا الطير، هذا أذن كوني، قال الله للطين كن طير فكان طير على يد عيسى. الإذن الشرعي أن الله أذن له أن يجعل الطين على شكل صورة، أذن له، فإذا أذن في الأمر لو كان محرما صار طاعة. فقوله هنا بإذن الله يعني بإذنه الكوني وبإذنه الشرعي أيضا، فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص، أبرئ يعني أشفي، يعني أشفي من المرض، البرأ هو السلامة، تقول فلان برئ من الدين يعني سلم من الدين انتهى. فهنا هو هنا يبرئ الأكمه يعني يجعله معافا سليما. فمن الأكمه؟ قال بعض العلماء إن الأكمه الذي يولد لا يبصر، يولد أعمى، وقال بعضهم إن الأكمه الذي يبصر بالليل يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، وقال بعض العلماء إن الأكمه الذي خلق لا عين له أصلا، ما له عين. وأيهم أعظم آية؟ أن يخلق له عين ثم يمسحه عيسى فيبصر، أو يخلق بلا عين فيمسحه عيسى ويكون له عين ويبصر، الأخير هذا. وهذه من الآيات التي أجراها الله عز وجل على يد عيسى للدلالة على إرسالته، فهو يمسح الأكمه الأعمى الذي لا يبصر ثم يبصر، سواء خلق وله عين أو ليس له عين يمسحه ثم يبصر، فإن لم يكن له عين يمسحه فيكون له عينان يبصر بهما، وهذا بقدرة الله جل وعلا. وأبرئ الأكمه والأبرص، والبرص عيب يخرج في جسم الإنسان، يقول العلماء ليس له علاج، البرص الذي يخرج ليس له علاج، لكن عيسى يمسح عليه فيطيب بإذن الله، يمرأ بإذن الله جل وعلا. والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، أيضا عيسى بإذن الله جل وعلا يحيي الموتى، وكل هذه الأمور لا يفعلها عيسى استقلالا، لا يملكها استقلالا ولا يستطيعها، بل هي بإذن الله جل وعلا أجراها الله على يده. قال وأحيي الموتى. والموتى هنا الذي يحييهم عيسى ينقسمون إلى قسمين، موتى على الأرض وموتى قد دفنوا في الأرض. موتى على الأرض يعني ميت، ساقط على الأرض ميت، فيحييه عيسى بإذن الله، يقول قم فيقوم. أو يكون ميت قد دفن في الأرض وقبر، فيقول موسى قم فيخرج من الأرض، كما قال جل وعلا في آية أخرى ها وأخرج الموتى. إذن بإذن الله جل وعلا يحيي الموتى سواء على ظهر الأرض أو في بطن الأرض. بعض المفسرين يقولنا أحيا سام بن نوح وأحيا، هذه أمور قصص قد تكون إسرائيلية ولا دليل عليها، لكن المراد أنه يحيي الميت، يعني أي ميت يراد إحياءه يحيي، أي ميت أراد الله جل وعلا أن يحيى هذا الميت فإن عيسى يحيي. وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وأنبئكم أخبركم بما تأكلون، ماذا أكلتم البارح، ماذا أكلتم اليوم، هو ليس عندهم في البيت، هذا علم، هذا أمر غيبي يعني غيب نسبي ما يعلم عيسى، لكن أعلمه الله إياه، فيخبرهم بما يأكلون في بيوتهم وما يدخرون، أين ما يدخرون لغد، ما يحفظون في بيوتهم يدخرون لهم غد وبعد غد، يخبرهم عيسى يقول أكلتم كذا وأكلتم كذا وشربتم كذا وادخرتم لكم غدا كذا وادخرتم لبعد غد كذا. ما الذي أخبره؟ أخبره الله جل وعلا. لكن هل يصح أن الإنسان يعني يطلع على ما في بيوت الناس ويخبر به؟ قد يقول قائل الآن ممكن الجن يتعامل الإنسان مع الجن ويخبرون فيما في البيوت، فقد يكون عيسى هنا ها خدمه الجن، قد يكون عيسى أتوا الجن يخدمونه فيدخلون في البيوت ويخبرونه بما يكون في البيوت. نقول لا، الجن لا يمكن تكون هنا، لأن اطلاع الجن على البيوت، نعم الجن ممكن تطلع، لكن اطلاعهم على البيوت هذا أمر محرم وظلم وعدوان، لأن لا يجوز التجسس على البيوت، لا يجوز الاطلاع على أخبار المسلمين في بيوتهم، فلا يمكن أن يكون عيسى خدمه الجن في هذه القضية، بل أطلعه الله عز وجل على هذا العلم، أطلعه الله على علم الغيب فأصبح يخبر به. وأحيي الموتى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وأطلعه الله جل وعلا على ما في بيوتهم، وصار عيسى يخبرهم أولا حتى لا يأكلوا محرما، حتى لا يأكلوا ما حرم الله جل وعلا عليهم. الأمر الثاني إخبارهم بأن الوحي يخبره بما يصنعون في بيوتهم، وهذا لا يمكن يكون إلا لنبي، فهو يخبرهم ما يدخلون في بيوتهم، أولا دلالة على أن الوحي ينزل عليه ويخبره الله عز وجل، والأمر الثاني تحذيرا لهم من أكل الحرام في بيوتهم، فإنه سيخبرهم بما أكلوا وما شربوا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن في ذلك المشار إليه ما سبق من إحياء الموتى وإبريء الأكمة والأبرص ونبيهم، الإشارة إلى هذه الأمور كلها، هذه آية علامة، لكن من الذي ينتفع من هذه العلامة؟ من الذي يصدق بها؟ من الذي تزيده إيمانا؟ المؤمنون، أما غير المؤمن فلا ينتفع بها بل يكذب بها ويقول هذه أساطير الأولين. ولهذا قال الله جل وعلا إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ولهذا إذا رأيت نفسك لا تؤثر فيك هذه الآيات فاعلم أن إيمانك ناقص، إذا رأيت نفسك لا تؤثر بك هذه الآيات فاعلم أن عندك ناقص في إيمانك، فراجع نفسك، لأن هذه آيات عظيمة يتأثر بها الإنسان، يخشع يبكي، أمور خارقة للعادة يجريها الله جل وعلا على رسله، المؤمن يزداد بها إيمانا، أما المكذب فإنه لا يلتفت إليها. ولهذا وجد ممن استهزأ بحديث الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، ووجد من استهزأ بألبان الإبل وأبوالها إلى آخرها، وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا لمرض في القلب. أما المؤمن فلا يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، ويصدق بما أخبر به رسل الله عليهم السلام. إن في ذلك لآية لما لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة. يعني وجئتكم، جئت إليكم مصدقا، هذه حالية، يعني الحال أني مصدقا لما بين يدي من التوراة، لما بين يدي من التوراة. يمر معنا دائما من بين أيديهم ومن خلفهم، يكون ما بين أيديهم لأي شيء، للمستقبل، صح ولا لا؟ وما خلفهم لما مضى. وهنا يقول مصدقا لما بين يدي، يعني لما أمامي، والتوراة ها قبله، التوراة الذي أنزل على موسى. فإذا عبر بقوله ما بين أيديهم فقط، فيشمل السابق والماضي، يشمل الماضي والمستقبل. إذا قيل بين أيديهم فقط فيشمل الماضي والمستقبل. أما إذا فصل قيل بين أيديهم ومن خلفهم، فتكون الأيدي لما يستقبل، تكون الأيدي لما يستقبل. هنا مصدقا لما بين يدي فقط، ها، فيشمل، يشمل ما مضى ويشمل أيضا ما يستقبل، فهو مصدق لما مضى من الكتب، ومصدقا لما بين يديه أيضا وما أنزل عليه من الله جل وعلا، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى، مصدقا. ما نوع التصديق هنا فيها؟ يشمل أمرين. الأمر الأول مصدقا يعني أنها حق، يقول لهم إنها حق، إن التوراة حق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مصدقا لما في التوراة، أن ما فيها حق وأن ما أتت به هو الحق، هذا هو التصديق بالتوراة. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ليحل لكم بعض الذي يحرم عليكم. عيسى يحل لهم بعض المحرمات التي حرمها الله، والمراد بالمحرمات هنا التي حرمت على بني إسرائيل لأجل التعنت والمشقة، لما شقوا على أنفسهم وتعنتوا حرم الله عليهم أمورا كانت حلالا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هذه حرمت عليهم وشق عليهم، فحل لهم عيسى بعض ما حرم عليهم من هذه الأمور، هذا المراد. وليس المراد أنه أحل بعض المحرمات الثابتة في الشريعة، لا، هناك محرمات ثابتة لا يمكن أن تحل في أي شريعة، الكذب، الزنا، السرقة، الخيانة، هذه أمور محرمات في جميع الشرائع. ما أتى عيسى ليحل لهم بعضها، لا، إنما أتى ليحل لهم بعض ما حرم على اليهود، فلما بعث عيسى أحل لهم بعض هذه المحرمات. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولم يحلها كلها أيضا، حل لها بعضها، بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، جئتكم بآية، إما أن تكون الآية ما ذكر هنا من تحليل ما حرم، أو تكون المراد بالآية الآيات السابقة، أتت مفردة ونكرت لتشمل جميع الآيات. يعني وجئتكم بآيات من ربكم، من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا، اتقوا الله، اجعلوا بينكم من عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، وأطيعون، اسمعوني وأطيعوا بما أخبركم به وما أمركم به. مع أن الطاعة هنا وأطيعون هي تقوى، هي تقوى، لكن قال وأطيعوني، هذه طاعة خاصة. التقوى الأولى طاعة عامة لله جل وعلا في جميع الأوامر وترك النواهي، وهنا طاعة لما يقوله الرسول الذي أرسل إليهم، يعني أطيعوني فيما أرسلت به إليكم، وإلا معلوم أنهم إذا أطاعوه فقد اتقوا، وإذا حققوا التقوى يلزم أن يطيعوا، ها، أن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.